عادوينك جاهلية لك ردحري إيه تغاليد دي بيبوريس سيدة تبنيك إيه ظهارك إيه اعتقاد وجود قلبين الإنسان إيه وظهرت صورته وحي ظهرته من رواسل المجتمع الجاهلية جاهلية مجتمع عودي وصخ دي سيبي ظهر ومن تلك الخرافات والأصادير الموهومة خرافات هي أصاديره بنت آية اسمه تيزك أها يرفعس التي كان متفشطة في ذلك الزمان هل قاك سيراء عضو هذا أركض ونسعه هذا الصورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي النبي اتق الله إلهي كعرس ولا تضعها أديعي الكافرين قالتها أديعي والمنافقين لها أديعي فيما خالف دينك دين هذا وح خلاف سم هذي كولي ما دان كافرين تو إيا منافقين تو هكي يلي محايا لي إن الله إلهي كان وحو أهالي عليما كي وحو الباب أقو علم بدن حكيما وحكم بدن ساسا إلهي لي نبي نبا الله يا يا أيها النبي بني شن صورة ضد بقرآن كالله يا كب الله ودى النبي قارحان الله يا ري أو صفة أولية هاي اللغوية يا ري شن تيبا ميت كملت واكن يا أيها النبي لي لما صورة ضده كلا يا أيها النبي بيكب الأمان يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرم لما ذا كلا نوحي كب الأمان لما صفة النبي ولا هايو يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر شنتما والنبي كلو يري marka sifada nabinimada ee loogu dhawaaqay magciisi loogu dhawaaqin noo ixtiraam ah oo nabiga fadligiisa la muujin iyo qiimadiisa sare loo qaadi ba ku sugan ya muhammad ballama oran ya ayuha nabiyyu bali kelimada nabiyyu asalkeedu nabii ba ah nabii wa fa'ila nabii wa maasha ayad wa hamza leedahay nabii وكي مخبر كهاية ورهمي وفعيله بمعنى فاعلة وكي ورهمي يسوي أمضع ورهمي حق إلهي أقوى ورهمي أما وفعيله بمعنى مفعوله وكي الله ورهمي يسوي حق إلهي أقوى ورهمي إلا نبي حق إلهي نوال أقوى ورهمي يسوي حق إلهي أقوى ورهمي أمضع أقوى ورهمي نبي إمركا يهيب بهنزل آدم بيا يألو بدل يأذي وإياد الويد غامي نبي بين نقط يا أيها النبي كي الله ورهمي أما يا أيها النبي كي سقوا رحمه اتق الله نبي محمد ما تقوى كم مغني اتق الله بل إنه تقوى كم بحي وخارج تقواها هم ملايين اتق الله معاني ذو حكم إذا بالي دم على تقوى الله تقوى ذا إله يدر في تاغن تأتاغ دائم وكتنزل أما اتق الله زي تقوى الله زياد انت على هذا نهيسي إلا راضة تبقى لكن مرة بلقى قادن ماي النبي إنه وقتك خارج التقواها لقى قادن ماي إيوا زياد أما الدائم يا أيها النبي النبي الله ورحمه اتق الله إلهي كعبس وتقوى إلهي دائم ولا تضعها أديع الكافرين والمنافقين كافرين تعط وقال لماذا ولا أنقرسن إنه يقوص منافقين تواكوا قال لماذا قلبك يقوص أفكرنا إسلام لما أنزلين أو بين بينا كم مخوية يدرك مسلمين لماذا قلوا منها الدعي وحي كتابك على خلاف سن ودينك على خلاف سن كافرينها كييل المنافقينها كييل إن الله إلهي كان وحو هذا عليما كي علم بدون وحو البؤك حكيما وحكم الضغط وقلوا دعين أذن الدعي كافرين تأي منافقين تأ حكما كجيك تقلوا دعين أذن الدعي إلهي عليما يا حكيما هذا صداكم كوا أولا دعان هلاك ما كجير يا خطر وحي النبي محمد لا يجري بهرت المؤمنين تعدن لي أذيك أبو حالو ليها ولا تضع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما هذا ترى إياك هو ناكسنو دول كواوين هر مريو بقالها بضنها يستوى قنابيش وواوين سما يستيو هذا كوا لا أدعينو كوا أنقو أنك لك قادنينو يلا نوران كان هذا ترى حالك سيكا لين نغانيس إيمان كاكونا نسوغني بين نغانيس إيمان كاكونا نسوغني إلا بو حزاقة وإن خفتم عائلة فقه هذا كبغ لا فسوف يغنيكم الله من فضله ولكن النبي بسوه جلودي ومدينة يمت iyay gaaladu nabiga u hanjabeen oo kanaanu nahay oo kanaanu nahay oo yahuuddi madiina deganayd iyo hadaadan anaga nala xidhanin waa lagu boobi oo anaga nala xidho oo munaafiqiintiina way dhuudhuuleeyeen oo qoladaa baa la leeyahay marnaba isku adeecin ilaahay tawakkul laakiin kaafir iyo munaafiq minaha kala saaran ana isku halayni ina allaha kaana caliiman xakiim haddaana qoladaa adeecin xaggeen raaxaa wattabic raac maa kitaabkii raac yuuxaa lagu waxyooday إليك أدل لغو وحيولي من ربك لغاق وحيولي إن الله إلهي كان وحو أهادي بما تعملون وهذا عمل فليسان خبيرا في أكبر ماشي النبي قال الله أدري ذلك المسلمين تقول أنه راعان الله أدري واتب واتبع ما كتابك الرع يوحى إليك أدل لغو وحيولي نبي محمد من ربك لغاق وحيولي حق ربك كان رع كسبتك بالبادي لبدا بارودي إن الله إلهي كان وحو أهالي بما تعملون هذا عمل فليسان خبيرا إن بدن أو مسلمين تكمدا يا من تقول أمسيه كتابك دل الراعو وصير وياه لا الراعو اللي جوه لك سمي لقو باباي ولا قلنا ولا نكري إن بدن بأمسين إيمانك كقلت أنت كسر أمس مصلحة إن إلهي بأق ويقاني إت واتبع راع ما كتابك يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا إلهي خبير بكيه وحال عمل فليس وتوكل تلسار اسكوها اللي او اسكوهك اسكوهك دي عينين على الله هل كان قال كتوكل له هل كان منافق كتوكل له الله توكل الماشي لو قول حليد أدي كير وتوكل على الله إلهي تلسار إلهي سديب وإلهي اسكوها اللي وكفى بالله إلهي معنى كفلا وكيلا حافظا حافظ إلى علياء ووكيل إله باكو وقفنا وكالة وحا اللي دامر كذروح كالة آضع هنتي داضي ألابتا إليه بتوريبل ورحولها إيه إلى علي ألابتا إيسو إيه مركا وحد وكيلتان نما تكل صومتا وضيها وحا كاد ضيع ماي ووحا نقوم بأولي إيه بلو حلو من إيبان كان نيكي إيه بلهاي وريقا همت جوغا ها وريبل ووكيل بادي قطع يدي غبو حولها ني ألابتا وانما دامين تي مركا إلهي نيكي آمينة وكيل مركا وحفيد ونكا ارحولها قولي بتا وكيل بكوية وحفيدية مركا وكيل كرسمي هواكي والله الله وكيله اسكوها اللي تلا لا دودي بيساقابها هي آمني إساقا وكوكل صونه وتوكل كوكل صونه وترسى على الله الله الذي لا يموت اللي هي أندمينين اللي هي أنجور فلين اللي هي تبرت لها ينتبر وين وكفى بالله وكيلا إلهي با أغفل روح والبا وكيل حفيظة وإلالية وتلديت أوديبت إلهي با روح والبا أغفل سيدا هدان آمنه إيمان كنا يكبع لها إيمان كنا كبع لها يا أيها النبي اتق الله أن يداوي على سبيل التشريف نبقى وحاسدا لوي إليا ونوع شرفه نبقى الله شريفه والتكريمة كرامتي صلى الله عليه وسلم لأن لفظ النبوة مشعر بالتعظيم والتكريم اضبط على تقوى الله ودم عليها واتق الله كسبنا وتقوى إلهي والدائم يرمض الله يرب أبو سعود وحجر في ندائه بعنوان النبوة تنويه بشأنه قيمين نبي على شأنه صلى قيمين وتنبيه على سمو مكانه مرتبة سسرين تيضا أمد لقبر أرجيني والمراد بالتقوى المأمور به يصل إلى أمره وهي الثبات عليه يولي الزياد منه إنه زياد فإن له بابا بيتقوى ليلها واسعا ومكانا بيلها عريضا وبلارنا لا ينال أن لجارك المداه رأيه سأل لجارك ولا تدع الكافرين أو المنافقين قول ذا أولا أضيع قول ذا أولا جعلاد قول ذا أولا ناصح لقردكت قول ذا أولا مستشارين لقردكت قول ذا أولا وتيرسد إلهي قتر بكوبي ولا تطع الكافرين والمنافقين لا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه وحيكوية ليا ومن اللين إيجا إنا ضج العراء وتساهل إيجا إنا مقرنا يسحال معاملة أسهش وعدم التعرض إنا وحكش لآلهتهم سنم يضوض بالسوء ولا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة إن يكون نصيحين ينهبكم موجي مفسرين توحيده دعا سبب نزول كآيات دعا المشركون با رسول الله أن يرفض الرسول فإنه رفضه لي آلهة بسوء قلت إلهي هذا نقف ما نهكو شيء وقرآن كإنت سنمي هذا نضع عايز إسكبت ذا وأن يقول أيه نبي وفقه ولا يهويه إن الله شفاعة سنمي هذا شفاع إليهم له فكريها صلى الله عليه وسلم ذلك ونزل الآية نزلت الآية بإلهين سردجي إن الله كان عليما حكيما إنه تعالى عالم بأعمال العباد وما يذمرونه وحيكو قرن أيان قلبك في نفوسه حكيم في تدبير شؤونه واتبع ما يوحى إليك من ربك فاع كتابك نلقو وحيو ذي حق ربك لقاك وحيو واعمل بما يوحيه إليك ربك من الشرع القويم والدين الحكيم واستمسك بالقرآن المنزل عليك قبص القرآن كدوش هذا لقصودك إن الله كان بما تعملون خبيرا إلهي خبير أقويها نبويها عمل كين أورا عندنا يقوها الأورام خبير بأعمالك لا تخفى عليه خافية من شؤونك وهو مجازيكم عليه وتوكل على الله اعتمد عليه إلهي عسكو والجأ في أمورك إليه أمور تهذا ونسك أدمان ومجنجا وكفى بالله وكيلا أي وحسبك كافك آقا وحاء أن يكون الله حافظا إلهي إلى ليكون نغض والناصرا لك قرقارين وأدي كون نغض ولأصحابك ثم رهد ربي وثور هدي تعالى سري مزاعم الجاهلين جاهلين تمزاعم توديب رب بابئي وآيضا صوصع تكون بابئي ببيان الحق الصادع حق افتيم يجيب رب عدي فقال ما جعل الله ما جعل الله إلهي أميال للهجول من أميال من قلبين لبقلب أميال في جوفي وحكم وما جعل ميال أزواجكم حاسسكين كميل الله تي حاسسك أو أما الله إي حاسسك أو تظاهرون منهن أظهار إسان أمهاتكم هو يمكن ألا كميل وما جعل ألا كميل أدعياءكم كوات شهقتين أبناءكم ملشين ألا كميل ذلكم كينا إصقع قولكم وهذا الكين مرافقين بأفواهكم أفكين أتك قول إسان والله إلهين يقول الحق حقك قولاء عديا وهو إلهين يهدي السبيل طريق حقا استقام ماذا له إسلام لماذا كسو إلهي كهنون يعني كدو آيات أن صدح حكم بإسقبود وجاهلي يكون أغنجيري وصدح لي بأي رفضي صدح لي بأي رفضي مزاعم في جاهلي وآية مركا جاهلي يا صدح وانا كنت أغنجيري جاهلي قد أكن كوبرا ما هذا الدين تخلاف تقو دين تخلاف سنية للراعي ماي للراعي ماي بل وقتنا قال لي ما كسو جيدا دقن كجاهل دقن قال لي ما كسو جيدا مركا دقن قال لنا لناحن ماي ولا قادر ماي صدح للحكومة كالفيرس ما جعل الله إلهي أمير للهجول من ألا أمير من قلبين لما قلب إيا لما عقل ألا أمير في جوفي جوفي زيابادي نن إلهي لا بتسى لما قلب مجل نيو صدق لكم الوكا وما جعل إلهي كميل أزواجكم حاسسكين الله إي حاسسك أصو تظاهرون أظهارتين منهن إياك حق أولا أمهاتكم هو يمكن الله كما لكم هو وما جعل إلهي كميل أدعياءكم قوة شاقتان أبناءكم ملشين الله كما لكم ذلكم كينا قوة أدعياء أبناءكم شاقتان قولكم وهذا الكينيون بأفواهكم أفكين أولادك قوشي أفكأ أمبابا لقى هدلا ميلكا لقى ما هدلا يعني بين إيوي هايبا العضينا هذا الباجري أفكيس أمبو كيري من صومالي أهم بني لها وكان واحد ديدنا والله يقول الحق إلهي حق قولا وهو إلهي يهدي السبيل صدح لكم محويا من كفارة القريشات كمدة وما قرانا أبو جميل الأورنجري ما قرانا كلانا معمر الأورنجري يعني فهم بضانها markaas sabadana wax muu xusuusan jiray waxyaalo badan oo dadka kale ilaawaan yu xusuusan jiray markaasaa la yidhi warriyo garasho badnida oo fiire badnida. Wuxuu yidhi laba caqli baan leeyahay, laba qalbi baan leeyahayo, mid walba aan wax ku garto oo wixii aan ilaawi lahaa dadka kala ii qabta, labadaydaa qalbina iyo labadaydaa caqlina, mid waliba ka muxamed buu ka fadli badan, laba qalbi yaa joofiyo ku jira oo mid waliba gaar ahaantiisa ka muxamed uu ka garasho badan oo ka fadli badan. Saasuu ka dhaadhiciyey nimankii qureysheed ee jaahiliguna way la dhaceen. Markaasaa waxaa loo bixiyey dal qalbay laba qalbiile. Ninkii noocii ahaa yaa ilaahay wuxuu qadaray dagaalkii Bader maalintii uu dhacayay buu mushrikiinta raacay, isagoo mushrika buu mushrikiintii raacay, dagaalkii baa dhacay, dagaalkii gaalada waa ku xumaaday, saddex bay noqdeen gaaladii iyo saddexdii mid ka mida buu noqday, wax la laayay iyo wax la dhaawacay, wax la laayay iyo wax la qabtay oo maxaabiisa iyo wax baxsaday, saddexdaasay noqdeen. Raggii isagu baxsaday buu ahaa, lamana dilin lamana magaran haysaay qabaanin oo maxabuus ma noqon. Makiya madiina way kala fog yihiin, ilaa 500 kilomitir baay ku dhadhow yihiin. Markaasuu isagoo oo cararayo oo fiiga abu maka soo galay, saa laba kabood buu lahaa buu midna gacanta ugu jirtaa midna lugta ku qaba, laba kabood buu lahaa mid gacanta iyo gashan midna wuu sitaa. Abi Sufyaan oo qabqablayowgii gaalnimada markay ay warbala waran oo bal raggeenii ciidankeena ka waran, ciidankii wuu jabay oo waa la baaba'ay oo balaa dhacday oo hebel la dilyo, hebel la dilyo, hebel la qabay, hebel la qabay, balaayuu daldalay, waana sidii jigtay ee runtii ahay. Dee ragguna waa ragguna weligii waa la is, rag waa isd weligii daba gora. Abu Sufyaan baa wuxuu yidhi warkabtan aad gacanta ku wadato maxaad u gashan weyday, intaasu soo yuu kab keliya qabay, markaasaa qoriga iyo qodaxda iyo dhagaxa soo muuyay, maxaad aad gacanta ku wadato maxaad soo gashan weyday, dhagaxa iyo qoriyaha kaa ilaalisa. Wallaahi maba ogeyn buu yidhi inay iigu jirta gacanta, waana runtii isma ogeyn, de baqdintii u baqay goormaa lagu qaban u lahaa yuuna is ogeyn, maadan ogeyn soo miyaa kabta gacanta kuugu jirta ma ogeyn. Oo maxaad noo odhan jirtay laba qalbi baan leeyahay, waa gaaladii weya kasnaa war been baad noo sheegaysa laba qalbi malihiin, qalbi keliya aad leedahay buu yidhi. Maalintaasaa beentintii fashilan uu maka ilaa madiine isagoo kabna qaba, kabta kalena cagaacad tahay oo cagaagan yahay intaa soo orday, ilaahay waa fashilan. Midi taasay ahayd marka ilaahay baa yidhi maa jacala allahu, ilaahay ma yeelin rajul, nin uma yeelin min qalbayni, laba qalbi fii jawfi, jawfkiisa iyo baadinkiisa. Midda kalena waxay ahayd nin Zayd binu Xaarithata la odhan jiray yaa nabigu ka wiil dhigtay, nabiga gurigiisu ku noolaayo, nabiga ma garanaysa deris la ahaayo, nabigaaba ma garan aabihii xoreeyey, aabihii baa nabigu xoreeyey. Markaasay ahayd reer nabiga, iyaguna jecel nabiguna jecel yahay oo nabiga khidmadiisa iyo adeegiisa ka agadhow. Kuwii jaahiligaana waxay odhan jireen Zayd binu Muxamed, gaalada iyo munaafiqiinta ayaa odhan jiray Zayd binu Muxamed, oo siduu nabigu wiil u dhalay uga dhigi jiray. Markaasaa wiilkii nooca ahaa baa gabadh guursaday, Zaynaba bintu Jaxash la odhan jiray. Gabadhi iyo wiilkii baa isfahmi waaya, waa isfureen. Hadday isfureen buu gabadhii Zaynaba ahi rasuulku guursaday. Munaafiqiintii baa dacaayeen fidiyo waxay yihiin wiilkiisa xaaskiisii buu guursaday. Annagana wuxuu na leeyahay wiilashiina xaasaskooda waa idinka xaaraam, gabadhaasada goobta ee wiilkaa uu qabo maxaarimta waa maxramkay ka mid tahay. Markaasay nabigii ku dacaayeeyeen wiilkiisu xaaskii u faray buu guursaday. Hadda nabiguna ma dhalin ninkan, derisun bay ahaayeenoo way wada noolaayeen, ma dhalin. Xaaladaana ilaahay baa magaranaysaa, caddeeyo wuxuu yidhi wamaa jacala adciyaa'akum, kuwaad sheegataaneed idinku uni lahaydeen waa ina Muxamed, ilaahay kama dhigin abnaa'akum, dalikum qawlukum biafwaahi, hadalkaasi aad leedihiin wiilkiisa xaaskiisii buu guursaday waa hadalkiinna afkiinna unaad ka tigaheen. Ta kalena waxay ahayd waa tan ka soo booday waagii islaamnimada ka hor, ninku xaaskiisa hadduu ku yidhaahdo hooyaday baad igala mid tahay, furitaan bay ahaan jirtay. Marka gabadhaasina inay ka xaaraam tahay bay ahaan jirtay, hooyaday baad igala mid tahay adduunka, anti calaya ka dahay ummi. Laakiin islaamku markii uu yimid, ninku inuu xaaskiisa ku yidhaahdo hooyaday baad igala mid tahay, ama walaashay baad igala mid tahay, ama gabadhayda aan dhalay baad igala mid tahay, wax bannaan ma aha. Laakiin kafaaro, kafaara ka waajibi, laakiin furitaan ma aha maanta. Kafaaro waxa la yidhaah ninkii xaaskiisa ku yidhaah hooyada baad igala mid tahay oon dalqadaheedii hore ka raacin, kafaaraa lagu yeelanayaa inuu addoon xoreeyo ay ka mid tahay, oo haddii uu waayo inuu ma garan haysaay lixdan miskiin quudiya ay tahay, oo haddii uu waayo lixdan maalmood inuu sooma ay. Taana alle wuxuu yidhi وما جعل إلهي كما يرين أزواجكم حاسسكين الله إي حاسسك أو تظاهرون أظهارتين وطرين هو يدي نور كيدو كرادي قطع منهن حق ولا أتكذي هارتكتين أتكذي هارتكتين أمهاتكم إلهي وإيجينكين كما دي وهو يدا ولي يواكا حرام لكن حاسكاك حلال بيكواه هذا بين شيء مركا تريد يدي بعد كلامي مركا صدح دام مسروي من البجاهيل وسلاء ويقينين بشرع ونفذ ما جعل الله إلهي ميل لرجل من أميل من قلبين لما قلب في جوف بعض كيس وما جعل إلهي كميل أزواجكم حاسسكين الرقو الله تي حاسسك أو تظاهرون منهن آذهارتين وهو يري بعد قلمتها آترهين أمهاتكم كأمهاتكم هو يوينكين كالألا كمدين أزواجكم الله إيه تظاهرون منهن أمهاتكم الله كمدين وما جعل إلهي كميل أدعياءكم إلى سعد شيقتان أيضاً إذن كردالي أبناءكم إلشيني الله كما دقل وحاسس قوض إنك حرام ما ذلكم كينا أليه وويل كين محمد دالي وويل كي سحاس كذيب قرسل أليه المنافقين قولكم وهذا الكين بأفواهكم أفتين أن حشوني للمعد كقا قول إساء والله يقول الحق حق إلهي باكو قوله إذن كما قول شاء وهو إلهي يهدي السبيل طريق حقا المستقيم يوحكوها منك واصل عمرك حالك والنوع سبب النزول كآيات قيب تظهر سبب النزول هو أن رجلا من قريش با يدعى لأرنجري جميل بن معمر لأرنجري مجل عيسى عادقة جميل بن معمر با كان اللبيبا من عقل بضن بؤها حافظا وحفظ بضن وحي جدك إلا وان إن بضن حفظيا حافظا لما يصنع فقالت قريش با وحي تري ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان لما قلبي بكلية في جوفي فأنزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كلا بعد واضح بأي عصر حالك سوى النوع عمل سوى نزولك النوع عام ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أي ما خلق الله لأحد من الناس أيا كان قلبين ألا ميل في صدره لا ابتيسه مجاهد باري نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذو القلبين بالعرنجري من دهائه فما بنيديس وكان يقول إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد عقل محمد إن كفضل بضلنا نزل بكون كرت وما جعل أزواجكم الله إيه حاسسك أو تظاهرون منهن آذهارتين أمهاتكم هو يمكن ألا كميل هو يمكن وكلمه هو يمكن وإذن كحرام حاسسكين وإذن حلال حسكم الله وضع كنك وما جعل زوجاتكم الله واتي تظاهرون منهن أمهاتكم ابن الجوزي باي أعلم تعالى الله وحمد أغيثيني أن الزوجة لا تكون أما لن حسيسه ويري من نقص وكانت الجاهلية تطلق بهذا الكلام هذا الكاس يضمك كد لا قجري وهو أن يقول الله إن أي لا بأهي أنت علي كظهر أمي وما جعل أدعياءكم كون أيضاً قالين أتشيغتين إلهي كمدقين أبناءكم وما جعل الأبناء من التبني هو ولقوا الدكتور الله بالي الذين ليسوا من أصلابكم نبركين أن كذا لأن أبناء لكم حقيقة الله إن كما دقي ذلكم قولكم بأفواه أي دعاؤهم أبناء تشير إنسان مجرد قول بالفم وهي الله حقيقة له من الواقع والله يقول الحق إلهي ما حقك قول أعطينا حق الله لا يقان أعطينا يؤشيغي والله تعالى يقول الحق الموافق للواقع والمطابق له من كل الوجوه وهو يهدي السبيل إلهي وأمتك هنونية يرشد إلى الصراط المستقيم والغرض من الآية التنبيه على بطلان مزاعم الجاهلية جاهلي وحي شيئين جريد يزعم وديب آيات برني فكما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه صدنا الروحنا لبقل بأولاهين فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة المظاهر منها أمة ويدي زوجتي إن أمة نقطة صورة قلمة ولا الولد المتبني ويلان لأن ابن ويلكاجين نقطة صورة قلمة لأن الأمة الحقيقية هو يربطه هي التي ولدت وتشير منك والابن الحقيقي هو الذي ولد من صلب الرجل وكان كذا عليه ويلكيس فكيف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمها وكيف يجعلون أبناء الآخرين أبناء لهم مع أنهم ليسوا من أصلابه يقول نبر كوضو قال ادعوهم لآبائهم wiilashii iyaga ahaa ee saaxiibka un ahaydeen aabayowgood ugu yeedhaba ilaahay leh. ادعوهم ايارا ويلشا لآبائهم هبل هبلو ابيه اتيري وابيه ويار هو صدا آباء ويار كا يا اقصد عند الله الا اكتكو عدالت بلا وزيد بن حارثة طولها زيد بن محمد وارانين ادعوهم ايارا لآبائهم هو آباء ويار كا اقصد عدالت بلا عند الله فإن لم تعلموا هديلان اقول نددك بدود يد ايو آباءهم آباء يوغوض بهدين أنا قوني فإخوانكم فهم إخوانكم وولالهين وفي الدين إذنكم ولالا ومواليكم وإلماء ذير هدموا ومواليكم أبناء عمو وليس عليكم جناح دم بإذنكم ما هايستو فيما أخذتم به واحد قفتين إذنكم آباء يوغوض أغيان عليه هداد مقع عمكي آباءه ضحين أغيان دم بكم أقبتان ولكن ما تعمدت كي أقصد قلوبكم كاساد دم بإذنك سارايها إيا جنح ولكن عليكم جناح دشين الدنب باء ما تعمد قلوبكم قلبي الكين وحي قصدين وكان الله غفورا رحيما إلهي وغفور وذن بلاف بضاني والرحيم والنحريص بضاني وإنتان آيات كان إيمان وحيئها إلهي وإذن كنافي والسلام تدكى أدوم مضائه يا تدكى إلا صاحبان ننك عليها أدوم كأيهين يولنجرين هبل هبل إلهي بالا ورا أبا يوغوض ويهيرا وهبل كدين هبل لها أبيهن تضوغو أبترسان ده ساسا ألا أكتكو عدالات بضا حضايا لانسي أبا يوغوض بقرنين وولاليهن مرهضي مسلميهن دينك إذن كوالالا ومواليكم وإلما أذير هذي ويوغنمان هير آدم بعدد كان يحاوي كوضا بيهن وعدد ملك ليه كوضا نشر dan bidii kama saara wixii aad gafteen idinku aabo iyo wad ugu yeeray leh hadaa magaca aabada uga gaftaan laakiin wuxuu dan bidii ka saaray wixii qulubtiin u cabdiray ilaahi baana gafur rahimih ogaad saasa ilaahi inuu aday ud'uuhum ila sha'ad iyada alli aabaahum huwa aqsadu inda allah unsubu unisbaya haa'ula alladheena ja'altumuhum lakum abnaa li aabaahum alasla aabo iyo wad asal huwa aqsadu inda allah هو أعدل وأقصد في حكم الله وشرعه. ابن جرير بايري أي دعاؤكم إياهم لآبائهم إن الآب يوض ويردان هو أعدل عند الله وأصدق ساسرهم أو أصوب تاسا صواب وكسواب من دعائكم إياهم لغير آبائهم فإن لم تعلموا هديدان قلن آبائهم فإخوانكم فهم إخوانكم وولالهم في الدين يا أخي بدأ يا أخي ولا الكيو فإن لم تعرفوا آباءهم الأصلاح فتنصبوهم إليهم فهم إخوانكم في الإسلام ولا لو بدأ يا أخي ومواليكم وي أولياؤكم وي في الدين وكوى الدين كإدينكو قرقارة وإلما ذير هذه فليقول أحدكم يا أخي يا مولاي يقصد إخوة الدين وولاية ولاية الدين توقف سدى إيالا هذا إذا نوقع ودي قرر فحي يلا النبي قال وحو كيري زيد بن حارثة لبتيسي أنت أخونا ومولانا أبوك ولالك النات مولاه النقيبة ابن عمر بايري ما كنا ندعو زيد بن حارثة ما ننويرين إلا زيد بن محمد مو يوحكال حتى نزل ادعوهم لآبائهم أيضا إلى إسودك وليس عليكم جناح دم بإليك ما صار فيما أخضعتم به وحد كفتي ليس عليكم أيها المؤمنون ذنب أو إثم فيما نصبتموهم وحضوا نسميسان إلى غير آبائهم خطأ ولكن ما تعمدت قلوبكم قلوبتين كي أقصد ديبا الدنب إليك هايستا ولكن الإثم فيما تقصدتم وتعمدت نسبة إلى غير أبيه كان الله غفور رحيم إلهي واسع المغفرة لم يدف جسوا واسع وعليم الرحمة رحمة سوينا يعفو عن المخطئ من جفيف إسكعفية ويرحم المؤمن بأن حريصة الطاي ثم بيّن تعالى شفقة الرسول على أمتي ونسعي له نحريست النبي محمد المجي سأهي يصدق وقلنا صحيحين يا أيضا ضرب لك عدد النبي نبيه ومحمد أولى بالمؤمنين ذاتك مؤمنين تعي سقا كقا أوليسا إسقا أقدلوا إسقا أقضاعة إسقا أقرون من أنفسهم نفطوط وأزواجه حاسسكيسنا أمهاتهم هويوين كدوي مؤمنين تهويوين كد مؤمنين ترجع هويوين كدي وقولوا الأرحام ضدك قرابني ماذا أصاحبي بعضهم يجا بركض با أولى ببعض بركة كلك جاء أوليسا في الإرث دحل وأولو الأرحام ضدك قرابني ماذا يرحمني ماذا أصاحبه بعضهم بعض أولو الأرحام يجا غيبك ماذا با أولى كجاء أوليسا ببعض بركة لأو إسرائيل يجا في الإرث بيك جاء أوليسا في كتاب الله بيكسوك ناطر سيدا كتابك إلهي الله المحفوظك من المؤمنين من إرث المؤمنين مؤمنين ما إلا يسكن دحلو إيو المهاجرين المهاجرين ما إلا يسكن دحلو وحاك أوليسا إن أولو الأرحام لا يسكن دحلو قرابا نم إلا أن تفعلوا إنا فشان موي إلى أوليائكم وليالكين إنا ذو فشان معروفا وناقنا ذو فشان موي كان وحو أهالي ذلك الرنكاس في الكتاب كتابك الله المحفوظك مصدورا من لقسده وكل قريه سوى صدر صدر مصدور النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وحوي نفتار إيه النبي محمد نبي محمد با كحيقة نبي محمد با كو ضاعة نبي محمد با كو رحمة بضن نفتار نار وحي كو قيل لها بي كو ويري نبي محمد وحي جنات كو قاعد لهي بي كو ويري لما ذا كي كحيقة مرك كيسا كورهم أذيك نبي محمد با كحيقة ونفتار كاخي وكاي قاولي بحياة الجنة يا إلهي اللي هو حد جاد لهم بيسو كوي يا وكو شغي نفتاض روح النار كو قريلا مرحي إنو نفتاض كاحيق سوى ونبو نفتاض إن كاحيق كاقدا عرسيا كاقنا استحسيا النبي نبي ومحمد أولى إساقا كاقا أوليسا بالمؤمنين ضدك مؤمنين تامين أنفسهم نفتاض وأزواجه حاسس كيسنا أمهاتهم مؤمنين تهو يدودون حق احترام كي والي ممدى حق النكاحوض صدو حرام أهل قبل النبي محمد نكاح صدين نندم بالنكاح ما قبلي نندم بالنكاح عائشة يدى اللي حجيرا ونبي نكاح صد يدى السقال جيرا نوق الله عقل قلا يدى سدية ونجيرا نوكرم مع ذلك من ننك لم يقول سنة يا ملا هو يسيني والبهو يدي وقا حرام سنتا يا رجع أردن أمة محمد أردن يوجع حرام صناعين حضرت كم وأزواجه أمهاتهم هو ييكلوا حق احترام تعظيم والدي ماذا نكاح حرام نمدي وأولو الأرحام ونحل آيات باقية وأولو الأرحام إذا تقرب الرحم كي يدل شدك نحيس بعضهم أولو الأرحام كبر كرطبة أولى ببعض بركة لك جاء أولي صندهلك في كتاب الله كتابك إلهي سيدا قصوك أنه يلا يحب المعفوض من المؤمنين مؤمن نمان اللي يسكد أحلي والمهاجرين إسلام نماذا ماذا حيالي يوحى اللي يسكد أحلي جري مؤمن نماذا هي مهاجر نماذا وعي وروح المركو انتو هجردو مكا كي ما دعو مدينة كي ما دعو مدينة كل انتو مهاجرين تو مؤمنين تو مدينة جرتون بعد أحلي وإيمان كي يهجر لها اللي يسكد أحلي جري إقرامتي سيالور هذه لما أولا جري حكم في نوع هذا اللي بدله وعاد اللي بدش وعادنا الناس نسخري قرابتي يجا بقيت طول قيمت كلكو كلا أوليس قرابتي قيمت كود على الحجاب أو قدي أو قد كلا أو قدي هذا هذا دي ما تو الله أنزل ولا لا تيني الله ويلا أبوك نشأت كتبته لا ولا نزل ولا لا تيني أبيه يبا كل ولا جميع كل حي ما رضي جوعان كوا أبوك نش كل حي ما ينوي كوا اللي وانا وقول الأرحام ده كوا كأوليس باله كوا ولا لا هاي الدواء كوا كأوليس باله marka waa nooc aaso qaraabadu qaybtood baad halka qaybta kale kaga awreysan oo xujud xirmaan wax la yiraa waa kii faraal ku sheego saaray wak wuulul arhami baadhum qaybtood baa awlaa bi baadhum marka kale kaga awreysan fil irth fi kitabillahi bu arkaas ku sugan yah min al mu'minina mu'minina illa isku dhaxlay kaga awreysan iyo wal muhaajirin illa an taf'alu waxaan sala diidayni on dib lahayn illa an taf'alu ina fashan mooyi إلى أوليائكم صاحب دين إن أفشان معروفا صاحب كاجي درس كاجي حتى ذو حضر دارم في مركز ديمان إيه مركز نور شايب هذا الحولها جو حسيسية تعلم مديدة لكن هذا دي ما شاء في ما تقول دخل كاجي وحالة بدي له السية لا دخل كاجي إلا أن تفعلوا إن أفشان إلى أوليائكم صاحب دين معروفا وناجي إن أفشان والحولي نسي معروفا وحسيسان مول كان ذلك أرن كاسو حوا هذا إن قرابة إصلاح ليام وقيمتوا قيمتك لا يدخل أيام والمهاجمية مؤمنين ما ليس كل حلين في الكتاب كتابك الله المحفوظ كا مصدورا من اللي قسره هي وكن قرية سوى صدر صدر وآية مصدور في الكتاب وأولو الأرحام بلي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه هو عليه السلام أرأفوا إسراء والنحريص بضن بهم ضد كمؤمنين تأى وأعضفوا عليهم إسراء وقدمهم بضن وأحقوا بهم إسراء كجاح لما بضن من أنفسهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا وحكمه بأنفذ وداعته بأوجب إلا أدعنا بك واجب وأزواجهن أمهاته زوجاته طاهرات أمهات للمؤمنين في وجوب تعظيمهن إلا وين ياسر واجب واحترامهن إلا احترامه وتحريم النكاح إن النكاح صدو حرام أي منزلات محل دجينية منزلة الأمهات في التحريم واستحقاق التعليم وأما فيما عدا ذلك فهن كالأجنبيات وأولو الأرحام أهل القرابات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أي أحق بالإرث من المهاجرين إلا يسكن علي والأنصار إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إن تغيبذن ونابوس ميسان إلا أن تحصنوا إلى إخوانكم المؤمنين والمهاجرين في حياتكم وتوصوا إليهم يقدر دارنتان موي عند الموت فإن ذلك جائز وبسلوا اليد بالمعروف قعنتوا معروف لا في اليوم مما حصل الله عباده عليه محل بحيه أميال خير لقوا بحيه فهي لا إله مدى كبه ريبه كمت مفسرين توحي لأن وهذا نصف لما كان في سرير الإسلام ما يضن وحي نصفه وحوايه رجلي وإن مسلمين الله يسكن حلو أما المهاجرين الله يسكن حلاها من بعضهم بالإخوة الإيمانية وبالهجرة ونحوها كان ذلك في الكتاب مصدور حكم التوارث بين ذوي الأرحام قرابة لماذا إلا يسكن حلايا مكتوبا مسطرا في الكتاب العزيز لا يبدل ولا يغير مكتوبا عند الله عز وجل وإذا أخذنا مكة فيري مكة واذكر شيخ نبي محمد إذ وقت الشيخ أخذنا عن قاضني من النبيين النبي ذا مركا عن كقاضني ميثاقهم أي عهدهم فرمكا النبي ذا أورطان بلا كقاضني بل شيخ واذكر إذ وقت أخذنا عن قاضني من النبيين النبي ذا حقوضا ميثاقهم أي عهدهم عهدي وليبا دارت لو أتكي مركا عن كقاضني ومنك أدي محمد أنك قاضني بلنك ومن نوح نوحنا أنك قاضني وإبراهيم إبراهيمنا أنك قاضني وموسى أنك قاضني وعيسى بن مريم عيسى هنا مريمان هان أنك قاضني وأخذنا وحنك قاضني منهم أنبياء ميثاقا عهدي بأنك قاضني غليدا أو أدق عهدي أدق بأنك قاضني أنبياء كذب جوجا والكشاك إذ وقتي أخذنا أنك قاضي من النبيين ميثاقهم عهد أنك قاضي وليبا قار لو أتكي وحا إلهي قارتك قاضي وكداري وكبلمي إن الفلين أيام وحي إلهي كواجي إن إيو إس رومين أيام الرسول بالرسول كلا رومين أيوي نبي محمد كل يوم رومين أيام وأن يؤمنوا برسالة محمد والرسالات ومنك ومن نوحنا ومنك أديك أنا مركان بلنت كأقادني شيخ ومن نوحنا أن بلنت كأقادني وإبراهيم أنا أن كأقادني وموسى وعيسى بن مريم أنا أن كأقادني مركي هو النبي دي بس عام الله شيخ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم من النبيين ذا عام كا شنط النبي يدن بويسو قلي حضنا شنطي بس قال الله شيخ منك أو محمد ومن نوحنا ونوحا وإبراهيم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شنطنا رسوش أغفا لبضان مركا أشربت وضع لموجنا يا شنط أولو العزم بان لي شنطن تدي يا رسوش أكلا كفا لبضان أولو العزم بان لي مركا سيقارة ما ذلك القرآن شنط وضع صحيح يكسر وأخذنا منك يا محمد الميثاق ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء هم أولو العزم وكوي صبرك يا قرآن كلها ومشاهير الرسل رسوش كوي قفا لبضناوي وإنما قدمه نبي محمد حلوه الرئيسي شنطة في ذيه سقام أودا بأيه لبيان مزيد شرفه شرف جيتا للزيادين يا وتعديم بين ذاو ذاي لخصهم بالذيه لأنه مشاهير أرباب الشرائع مذول بشرع بوها وقدم النبينا عليه الصلاة والسلام تعظيما له وتكريما للشان ابن كثير باي بدأ بالخاتم نبي ذكي أودا بأيه على قبل الله محمد منك ومن نحلي ولشرفه صلوات الله عليه وبيانا لعظم مكانته مرتبتي سويا كير وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أبو إلهي أنبياء الله وحاكا قادنا بلا أدق وحي إلهي كل زمية إني وفين أيان في صالة إني أمد قارسين أيان إيه إني اسم قرن إسر رمين أيان إنتي النبي أهيد إني محمد كهر رئيسي وردان نبي محمد رمين أيان بالقول أبلا شمت الرسول نقار أقوانسو أولو العزم بالليل محمد إبراهيم موسى كليمهم فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي محمد إبراهيم موسى كليمهم فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي حق فضلك أنا شمت أصدقائي أكره ريان بالليل محمد إبراهيم موسى كليمهم فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي ساسين القرآن كإن بضان شمت وضا لا لحيرية وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وحن كالقارن بلن أذك بلن كوحي اللوغة قاد واك ليسأل إلهين سؤالوا بلن كوغة قاد الصادقين هم ليوغة إن سؤالوا عن صدقهم رنطودي وأعد إلهي وحي أدياري للكافرين كوا كافرين تا يا إلهي واحد مدين تككفري الرسوس الرسالة ذو الديدي عذابا بأدياري عذابك أليما مؤلم صادقين تو الرسوش إلهي بلنتها وحقوق قادي خصوصا هدو قيامة إني سؤال أو أجل هدو حقي أنا ذير إيبا أمدها مقارسي سينا موشاكتين هابي أرمي ليسأل إني سؤال إلهي يبلنتها وقادي الصادقين هم ليوغا والنبي يالكا عن صدقهم رنتو دي إني ويديو ملك قيامة أنبياء وحل ويدين أيانا قال ذي أمده كلبي هنجبات داس أدعي مرة ذي رسولك لسؤالي ما هذا اسمه دي فلن نسألن الذين أرسل إليهم ولن نسألن المرسلين ولن نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين رسولك إلا الدرين ولا سؤال أمده ما قال ذي وحن كوهدين كوهين وحال أرنا يا الله درين أمده وحن إذين كسوري بميدين سوء قال ليسأل إن ربي سؤاله الصادقين الرميوغا وأنبيضا عن ستهم رنتو دي إني سؤال وأعد للكافرين وحوالا أدياري عذاب نريب عذاب طلوب إله أديا كافرين توي إله واحد لما دي سيئو فسالة الرميس قيادة بكفر ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم والحكمة في سؤال الرسول مع علمه تعالى بسوء إلهي أقين الجارسيين بهدنا سؤال بصدقه هو التقبيح قال هذا لو عبين يا على الكفار يوم القيامة وتبكيتهم إياه قال نحذين يمرون قرين يا قال مركا أنبياء دي ولا سؤال يا آي أركان دي أيقون أين كسي دريين بي دريمي وفي الآية التنبيه على أن الأنبياء إذا كانوا يسألون يوم القيامة فكيف بمن سواهم مرد أنبياء دي لسؤال ذلك كسوها لي محمد وفائدة سؤالهم توبيخ الكفار قال هذا يكتها إمورا الجبي نبي عيسى الأرمتنا قيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي عيسى ما لا دفك كوي يعني يجي إلهي أنا يجي هو يلي لبي إلهنا قدك ما لا يجي عيسى دارها إله بارها يجي مريونا وإله ما لا يجي إحنا ما أعلن إنه أعلنين إلهي وأولي مالك كون عيسى وإله لها يا مريم وإله يا مرالك اللي نبي لي يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني أمي أنا يجي هو يلي لبي نقدك في إلهي ومرالك يجي لقد يجي wa ma maray somaliyo oran jirtay way weesha gowr cadiliyo ah ku qosatay taw mar hadaba nolol ha ka samray weesha la gowr cadiliyo markuu arko aan beebi wala su'aal markuu arko dadkii kale xitaa muuminiin ha noqdeen nin walba halkiisa naxdin iyo fazac u qaaday واي وعد للكافرين عذابا أليما إلهي كافرين توحوا دياري عذاب كرو أعد الله للكافرين عذابا مؤلما موجعا ومدوا حنونية بسبب كفرهم وإعراضهم عن قبول الحق أكجيته ثم شرع تعالى إلهي وحوب ذقل النوع الضينية في ذيه غزوة الأحزاب قصة أي سورة كربح ذي سورة الأحزاب دولا أنك النوع أهاب إلهي لو قورهم وما فيها من نعم فائضة وآيات باهرة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم واي وكي النبي مركة ورمكة جوق جي وكي كسو هجروا ذي سبي أصحابته مدينة أي مدين وكي جهاد باللوضي وكي سنة كي لباد هجرة دقال كي بدر دعاية قارب كجبتي سنة كي صدحاد وكي دقال كي أحد ومسلمين تدير كي سوق علي أولعي ساسا غزوات كي جهاد في سود رسولي سنة دي شاناد آخر كالي يقال ميري جوغين با إصبح إسكالي يهودي نبي قدر إسك الله أهيد مدينة دقنيد با وفتي أدري مكة يكفارتي قريشي ميلك سالة إسكب بهايس حرشيدي قاردن جوغتي إيا ميلك سؤو قال هذي عربة هايين هذي عجبة هايين مبالس أروسل فعلو تشري نظام كانوا محمد وطائين تأو مدينة كالية جوغا إنو قبن وحانين تنفذين وعالم كونا كفذين أن قبن نعم بابئين إلهي وحوة طيابة بينك ما كان سميل والبعيك سوى الدولين عيدا ماذا سهد بأحزاب لإله عيدا ماذا سأحزاب لإله لبي يطمنكم أنا أهين بأل الشيء عيدا لبي يطمنكم قصة هي غزوة داس وتصورة اللعومة قدرين يا قصة ديرة يا هل كان نوقف بالله برس قال تعالى إلهي وحوة ليها يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له اذكروا بالحصة نعمة الله إلهي نعمة دي صحصة عليكم دوشينا مسلمين يقول نعمة بل إلهي سود إذ يكون نعمة يحصها إلا وين إذ واختبوا الله إذ نعمة جاءتكم أي إذ انتم جنود عظمه عظمه إذ أن أوضوا الله إنه إتكبطي وأحزاب تيه ملك إذن يمدين وفارسلنا أن درمي عليهم جنود كفار تأهيد أن كدرمي شيحا دميل أن كدرمي هي وجنودا عظمه كالي ولم تروها يدينك إذان أرك وكان الله ألا وحية بما تعملون وحال عمل فليسان بصيرا كيئك انت كرئي هوسبك غي مدينو اسخيب شينو قلو البرميلا نغي ياشان يلا لا تنهبين بمدينة محاصرة كجي ووح سوق علي يوح كبحي من نجيرين عدو مساء ادل فدي ونبغي عيدا كنت نبي أصحاب تيسو أي خندق بفيساء وجيرين القدي وقبو يا كولاي يا جاجو يا مجرم يا ساي لباتورا يا سوتي اذا كنو عاب هاي العلاه وكودر دبيلو دبيلو خطر يا ملايك روحه وقلبك روحي كغطورتا يا العلاه وكودر مركزي جابين مركزي جابين مركزي جابين مركزي جابين مركزي جابين مركزي جابين مركزي جابين مركزي جابين مركزي جابين يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله الهي نعمه دي سوسع عليكم دشينا ونعمي إذ واختبوا إذين نعمية لجاءتكم إذين تمي جنود عظمه عظمه كفارة وعلو فأرسلنا واندر ميمو إلهي عليهم جنودا قالت عدو شورا خيحا دبايل بانكو درمي إيهو جنودا قرآن كمركز خيح عركتين مفردة وعذاب خيح جمع مركز عركتين والرحمة لكن دبايل عذاب إلهي قسلي فأرسلنا عليهم ريحا إيهو جنودا عظمه ملائكة ولم تروها إذنك وإذان رق وكان الله بما تعملون بصيرا إلهي وحوها روح العمل فليسان بصير كي أكا إذ وقت وقال إذين نعمية يعيده للك بدلو جاءوكم إذين يمدين جنود عدويه من فوقكم حق صار المدينة كسر ريسا إبيه كسر دعان إذين كي يمدين ومن أسفل منكم حقه سيادات في إبيه دعان إذين كي يمدين وإذ وقت وقال إذين نعمية زاغت الأبصار أرجالك عنده أي لحدات هذه الروح بني آدم كي أربقه وبغضين أي قبطه ماشي وعده وكتلو ريي وكبقى يوم بنده يسعو قلا حقا كان اللي بقسم ماي ماشي يسعو دوري مركب مسلمين ترى ماشي وعده وكتلو ريي عنده هو يسعو إيش وإذ وقت وقال لإدين عميه زاغت أي إيلتي الأبصار أرجالك عنده أي لحدات فهو بلغة القلوب قلبيالك أي سوى قارين الحناجرة كالرئيسة وتظنون أظن ملايسين بالله إلهي أظنون ملايال إسخلاف سن قيمتين بإلهي أنسهم ملايس هنالك مكان كإساق أبا ابتلي لبلايي والله اتحامي المؤمنون مؤمنين وزلزلوا والا قلقل المؤمنين زلزالا قلقل شديدا أو أذك إذ واختبوا ألا إذ نعم يجاوكم إذ يمدان عذا ماذا قالات من فوقكم حق سرأي ومن أسفل منكم فوصب إذن كغي مدين وإذ واختبوا رب إذ نعم يزاغت أي إلى طي الأبصار أرقيالك يعنده وحق عدو قمو يميلك لا يكايشي وبلغت الغروب قلبيالك أي قارين الحناجر كالحمخ هل كان سنببك يا ملك الروح آذ النحر سنببك السيحوق لبقو النفس الله وشان دواك له سأنت أكل فرمو يؤير وين قادمي ملك الروح النحر بيركونا حقا نقونت نوضنه حقا نقونت سأسو قلي مركز الروح نفقر وين إيا مقارنة يسايو إيو سمايني مركز ذلك المسلمين تواصلها النقضة دي عادة وكتاك بدل ملك الروح البكي حالة يخص من أين بو إلهي عضينا يا ملك وبلغت الغروب وغروب ثم ركي سوق هارين الحناجر كالرئيسة هي كالحمة وتظنون بالله إلهي أظم ليسين الظنون المختلفة ذنيال إسغلاف سنبا إلهي أملي منافقين توحيده ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلهي الرسول قويم ويوح كلمين نوبا لنقاد ومنافقين تو إلهي ملح أملي مؤمنين تون إلهي النصر يقول كالرجين وتظنون بالله الظنون وظنون فربضان ومختلفة هنالك مكان كايسا غابا ابتلي الله اتحامي ولبلاي المؤمن نبي محمد يصحاب في سبيل الله ابتليني ما ديقا ما انت ابتلي ولا يضم علي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا ولا قلقل وقلقل معنوية زلزالا قلقل شديدا وعظ تسدوا اذكروا فضله وإنعامه عليكم إذ جاءتكم جنود وقت مجيء جنود الأحزاب وتألبهم ما كيصادون من عليكم دشين والمراد بالجنود الأحزاب وهم قريش وغدفان ويهود قريرة وبنو نضير وكانوا زهاء 12,000 ربي يطلنكم بأهاليني نحوي فلما سمع رسول الله رسولكم مركم مغري عيدا كإن تعلق يكسوا الدولي بإقبالهم ضرب الخندقة بفيسبوك وضعي بهل أهوين وفرضوها إن كسر بودي كري على المدينة مدينة رمبا لغوة ريجي بفيسكا ونفرس كسر بودي كري طيارة لموة النواقع يدلالات منه سلمان الفارسي بإشارة سلمان الفارسي أصحاب تسيب لهم مشاور ولي سلمان إنك العلنجر فرسكا ورد الرئر بريقا كسر إسلامي يا وحي رسول الله ونقع الجوغين هينو ساسو كلاهدين دعبه مقال هذا وحي لغوة ريجي بهل ونفرس كسر بودي كري مدينة أو إدل بلغو وريجي بهول طبعا كنن بوحا الله جرى أفرطان طلابه إنه يكون قدام حفرد وي وحاجة بالله ركا انتاس جزي فرس ببوتين ونفقه بوئي كري فرسنا انتاس ونكون دعي كري سيدي بألا السميي قال دي مركي صوير ارتقين وإيوه فردولي ومبا حفرد وربانية بهول وربانية ورارج قد اللاعي ومبا كوري ما فرس بلو قد بك هذه مكيدة بيلي كان واكيد أن عالم كجيري جيري ومحمد لي من بني ديبو بريق ذي شان يلا ما تنقاها بين خندا قام بيت مدى كفر ديان وهل كان الله سجدتهم تورا يا فلانا هي اللي يبكي يا ورمها هي لكن ما يسوي قد بان سورة قلب إن غوي تاسو إله إذن كنع ثم خرج في 3,000 من المسلمين نرجع عيدا كيس صدح كنبوها وقتها عيدا كان كيسو يدولون يا والله بيطرون كم يسول لك ما نسمع لك ما فالله معسكره وهو عيدا كيسا معسكر كيب بقي ماشا بهوش حاجة قوله مدينة كا يعيدا كيده والخندق بينه وبين المشركين بهوش الخندق هنا سيا المشركين تقول حيطة نبرك حاج مدينة بلوس ودوي وجه الله صار بهوش إيو يعيد إلي لقصة وقضيبا وجه صار الله صار واشتد الخوف بعد كاري وظن المؤمنون كل ظن ما لله أركان لما لي والنجم النفاق نفاق ما افتيمي في المنافقين المنافقين تقلب يقول حتى قال معتب من قشير منافقين تنين كمدة وهذا النبي يلا صعده معتب من قشير الأورنجي وحي يعدنا محمد وحنو يبوها يا كنز كسرى وقيصر كسرى قيصر بإلى أن قبصنت ونكيت كود ونو يبوها ولا نقدر أن نذهب إلى الغايد سحرانا ومبضح كره ونفذ كما نكوك الله إن لو حنا ليه يكواصل قبصنين ضدكم مرالك في قدلي إلهي بايد فارسونا عليهم ريحا وجنودا لم تروها طبيل إي عيدا ما إيدان أركبا قدرنا أرسلنا على الأحزاب ريحا شديدة وجنودا من الملائكة لم تروهم وكانوا قرابة ألف كن ملقي وحكنوا بها هاي الملائكة مفسرين توحيدا بعث الله عليهم ريحا عاصفا طبيل أرك هي الريح الصبا في ليلة شديدة البرد هذين أذقبوا وظلمة هود آدم مذودة فقلعت بيوتهم تندوين كويو إلبي فجس الدويش وكفأت قدورهم تريها إدارك سارين وحكوك السنة يرقب إدارك كالكرو وصار تلقي الرجول على الأرض من شو تاقن بارلوك كله نبي يسيب أي توريس وأرسل الله الملائكة ملائكة الله وكدره فزلزلتهم ملائكة مع الروح ضي ولم تقاتل مسائنا تقالني ملائكة هبينك بل ألقت في قلوبهم الرعب وكان الله بما تعملون بصيرا ما كان سيجرعني منك جب إلهي قصر إذ وقت بأل إذ النعمة يجاؤوكم من فوقكم حقا سرى إذ كغير ميدي أحزاب تبوي من فوق الوادي يعني من علاه قبل المشرق دعوة حقا واكس وبرق ومنه بيجاد أسد وغدفان قبال كعربيض بحقا كيب ومن أسفل منكم حقا وصنا وإذ كغير ميدي من أسفل الوادي يعني أدناه من قبل المغرب ومنه جاء قريش ما كتمت وكنانة وأوباش العرب عرب اسك جرجرة والغرض أن المشركين جاءوهم من جهة المشرق والمغرب والغيب وأحاضوا بالمسلمين بي محاصرين إحاضة الصوار بالمعصر وأعانهم يهود بكالميس بنو قريدة فنقضوا العهد يهود رسول كالدرس كالله بلن كي بي جبيه محمد وعلى بليل قيسانا إنه وكاء بليل قضي إنه كقد بيه وانضموا إلى المشركين ويكون بيرين فاشتد الخوف مسلمين تمركي أقادين لنا أول بين لقفر ليو يهودي درس كأهي ناي بلن تكبح ري يا حالة أتكا وإذ وقتموا ربي إذن نعمي زاغة الأبصار إنه أي إيشان مالت الأبصار عن صنانها ومستوي نظرها حيرة تانية وشخوصا لشدة الهول والرعب بلغت وبلغت القلوب الحناجرة قلوب تنمركي سوقي عليك الرئيسية كالحمى زالت عن أماكنها من السدود حتى كادت تبلغ الحناجرة وهذا تمثيل لشدة الرعب والفزع نحزنت انت إليك وتظنون بالله ظنونا إلهي بضم ليس يملا يوسق لابسا كنتم في تلك الحالة الشديدة تظنون الظنون المختلفة حسن البتر باي ظن المنافقون وحي ملايين أن المسلمين يستأصلون إلا دبر قوية يا مسلمين وظن المؤمنون وحي ملايين أنهم ينصرون إلا قرقاري فالمؤمنون ظنوا خيرا مؤمنون خير بين ملايسين والمنافقون ظنوا شرا شر بين ملايين كاد المؤمنون يضربون ويقولون ما هذا الخلف للوعد وهذه عبارة عن خواضر خضرت للمؤمنين ولا يمكن للبشر دفعها يا رب لما روح قلبي يتصمر أو يسكع وأما المنافقين فتعجلوا ونضقوا وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هنالك مكان كايسقا ابتلي والله اتحامي ولا بلايي المؤمنون ضدك المؤمنين تها والله اتحام في ذلك الزمان والمكان امتحن المؤمنون واختبروا ليتميز المخلص الصادق مؤمنون كسر من المنافق وزلزلوا والقلقل زلزالا شديدا حركوا تحريكا عنيفا حتى لكأن الأرض تزلزل بهم ممكن لا لقلقلنا يا نوريس وصلضربوا تحت أقدامي حال كاسوا النوع إلهي وقت قاس اتحام قاسو كين وتظنون بالله ظنونا مليو قاس غلاف سنبين إلهي أم ملي منافقين تين صحن بين ملي المؤمنين تين خير بين ملي مركاس وزلزل زلزالة شديدة إلهي سدو إنه قوى خلي با إنه قفة لمبا انتو إلهي الشيقة با إنه قفة هنالك مكان كاسا ابتلي لبلايي المؤمنون فك المؤمنين الدين تولوا ولا قلبي ولا بلايين يا نبي يا اصحاب السياسه لو بلايين مركز صاب المسلمين تو ولا بلايين يا قال لو بلايين يا اريك ان الدين تولوا موجيان بالا ربا يكو دغنان شو يا عقيده بور لك هون دقا قينين يا شان الهي نسخرا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزال شديد واذ وقت الشيخ نبي محمد يقول المنافقون الى هايه والذين كوين إلى هايان في قلوبهم قلوب طوضة مرض جهد أي كجرتي جهد المنافق نمد أي كجرتي ما وعدنا الله إلهي نومي يبوه والرسول رسولكم نومي يبوه إلا غرورا لقويا موهي وحكلا نومي يبوه وقتي سيده على هاي مرشق منافقين. واذكر اذ وقتي يقول المنافقون اي لهاي اي والذين كوي في قلوبهم مرض جهدوا اي كجد وجه شكئا. المنافقون والذين في قلوبهم مرض النفاق، لان الايمان لم يخالط قلوبهم. ما وعدنا الله به الاله انه من يبوهني والرسول الا غرورا. ما اله وحلقه يالارك الرسول وحلقه يالارك. ما وعدنا الله ورسوله الا باطلا وخداعا بوجه. والقائل منك سدايه معتب من قصير بوه انكاس النبي يقول لسه الذي قال كير بوه يعدنا محمد بفتح فارس والروم، فارس الروم بين انه قبصنا انه يبوه هيا، واحدنا لا يقدر ان يتبرز الى سوح عجيز والقى كصوب بولا مكر فرقا بقدر اوجه. ما هذا الا وعد الغرور والقيم. واذكر شيخ نبي محمد إذ وقت قالت أيتي طائفة كور ومنهم منافقين تكمل يا أهل يثرب تذكر هي يثرب مدينة مقعيدي وهي يثرب إسلام نمضى كور بها يثرب الأورنج هذا المدينة هي طيبة هي طابة هي ليلة ومقع جاهلية. يا أهل يثرب تذكر هي يثرب لا مقام النقاد لكم إذن ما سبناني نفيد كان يماشا هكون نقانين والإذن كبابيني فرجعوا صون نقضة وقريهن كصون نقضة ويستأذنوا وحائدا ذا الباي فريق قيب أو منهم منافقين تكمدا النبي بيك إذا ذا الباي ويقولون وحين لهاي إن بيوتنا قريها النقي عورة عورة وي بيلها وي نبي ونفسح قريها أن الله بني وما هي قريه ما أهين بعورة عورة ما أهين إن يريدون ما يريدون مدون أيان إلا فرارا عرم ويوحك لمدون. منافقين في قيبك مدى بعين الرسول كأي مادان قلت منافقين تقول لبق نوع بيها قيب مدينة كهري عمرك النبي صوب حي وفيد كأصوب حي مجالدي كهري إيا قيب نبي إيا أصحاب جيسة صورها علي ومؤمنين إسكرني قاعد كوي مجالدة كهري بأرنا واقع يكون بفيد كجوغة أولا يا أهل يضرب ذاتك غير مدينة دو لا مقام لك فرجع صور نغضة ومحمد يسكرك علي كوح دي عدوها أبابي وقربها أمنا قلنا كوي مدينة كوها لباقى سيب بحيني كوي النبي قال لجوغين وحيليه النبي وليها النبي عليها هاي دير ما لهاي الباب ومحرنا نأفقه بنانا توقلا عرورتي يسو قليس فسولونا إذن بلا نقريه عرورتي هنكور دوني قريهنا عورما يقريه قريها إلا مدها. وذكر الشيخ إذ وقتك قال ضأيتر طائفة جماعة مكوح ومنهم منافقين تكمدي يا أهل يثرب تذكر هير يثرب تذكر هير مدينة ومن كذلك أنت لا مقام النقادي لفيس كأد كن نقادتان لكم إذنك إذن ما صنعن أو الله إذنكم بابئين وكل مدينة جوغيبا باقاي افرجعوا صون نقضة ومقالة كل صون نقضة ومحمد شقا إماد ويستأذنوا وحائدا دلبا فريق غيب ومنهم منافقين تكمدا وكل النبي قال لجوغي النبي بيكا إذن دلبايين يقولون وحي لهاي عذر دار بين بينا بي صوصا ميستين إن بيوتنا قريها النقي النبي عورة بيلها وي وما هي قريهنا ما أهين بعورة بيلها الإرادة ما أهين إن يريدون ما يريدون ما دونيا إلا فرارا على الأم بقوة تصمى يستنى فلينيم وماشا وات كل ما نيسان بإسلي مركا وقت كي كوا سسال هاي انشي. واذكر حين قالت جماعة من المنافقين وهم أوس بن قيدا نكي الأورنجري وي وأتباعه وأبي بن صلولة وأشياعه وي يا أهل يثرب الله مقام الله يا أهل المدينة لا قرار لكم ها هنا ولا إقامة يثرب هذا هو ما لا يصرف وقته يا أهل يثرب يضم الله في إليه يبي فتح زمت وزن الفعل يوحي قبتا على منه فارجعوا صنعوا إلى منازلكم واتركوا محمدا وأصحابه محمد يكون حجزك على عدو إيقها بابي ويستأذنوا حائدا ذلبا فريق قيب أو منهم منافقين تكمد النبي بيك إذا ذلبا يستأذنوا جماعة من المنافقين النبي في الانصراف إلى النقدان ويقدمان متعللين إيوه علتك لقنا بعلال واهية علوي ضعيفة يقولون وحيلها يعني إن بيوتنا عورة غير حصينة ما أحيل علي مرهين فنخاف عليها العدو والسراء توجدان وقبق وما هي بعورة إلهي بكبيني تكذيب من الله تعالى لهم ليس الأمر كما يزعمون إن يريدون ما يريدون إلا فرارا نفسهم بالله دي عربي دوني ما يريدون بما طلبوا من الرسول إلا الهرب من القتال والفرار من الجهاد. والتعبير بالمضارع، مضارع ما بلغ عبد، ويستأذن الاستغلال لاستغلال صورة في النفس. إلهي وحكوا هم هذه مركا قالوا ذو المدينة السوقل إلى هاي، وإنت أود بالنعلان بأي مدينة السوقل إلى هاي، مين السوقلين منافقين توحي سمين لهاي يو إلهي كورهم. إلهي وحكوا ولو دخلت هذه السوقل إلى هاي عليهم منافقين تضو الشيطة، هذه مدينة اللي سوقل إلى هاي من أقدارها كورا يو غير يهريرها هذه اللي سوقل إلى هاي، ثم سويلوا لو يدين لها الفتنة الشرك يقالموا لو يدين لها لأتوها في مدى شركها دي مركب الله إيمان لها وما تربثوا كما إن النقادين بها إيمانك إسلام لمضى إلا يصير محيد دي مسلمين ما هم منافقين تواتك قالوا هذه انتي مركي مدينة اللي قبصان لها وقالوا قبصان لها وريدين قالوا بل أولا لها دك دك بي شركة يقال لمضى يو قادا لها. فلنمون با منافقين تا او عانو مركي مسلمين تا لجوغان مسلمين با اسكدقا مركي قالا دا لجوغان قالا اسكدقا سي اي لمدو قلبو اولا داقسي ميستا وصدا حالكم ولو دخلت هدين لسوقل لها عليهم على المنافقين من المدينة هدين لو سوقل لها من اقطارها كون يوغي هدين لغا سوقل لها وعدو قالا دي سوقل لها ايه لو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين من جميع نواحي المدينة وجوانبها ثم سئلوا الفتنة قال لهم قال لهم الفتنة قال لهم لو يدين لها ورجالوا قال لهم الله لأتوها فتنة قال لهم هذا هيبا إلا إيمان الله ثم طلب إليهم أن يكفروا هذه اللي قد ضلب لها وأن يقاتلوا المسلمين المسلمين فإن إلا إيان اللي قد ضلب لها لا عضوها من أنفسهم ويسين لها المسلمين فإن الله لها المدبحين لها المركة طبع هو المنافقين تها إلا تكنجي وما تلبصوا منا إن كنا قادين بها بالملة الإسلام إلا يصير لفعلوا ذلك مسرعين ولم يتأخروا عنه لشدة فساده وذهاب الحق من نفوسهم فهم لا يحافظون على الإيمان إيمان كودا مين حفتين ولا يتمسكون به إيمان كمين هايستين مع أدنى خوف وفزع وهذا ذنب الله إلهي بعاية في غاية ذنب حال الضوض إلهي كسي ورهم يا مركب منافقين ولقد حقيقي ولا والله قد حقيقي كانوا وحي أهايين منافقين عاهدوا الله إلهي كوي لبا لمي من قبل هري وحي كلبا لمن إلهي لا يولون إني جيدينين الأدبار الدبضة إني عررين وإني دبرك جيدينين يا إلهي هري أقلبا لمن بلنك نوع أهمي فليا وكان عهد الله بلنك إلهي نوحو أهالي مسؤولا من ليس سؤال فكي تقال في بدر نعي يا مسلمين في شرف يقول ويسوجي مركز نينك دقال في بدر حقي قالوا إلي البرحقي كالك شرف والنالي وأصحاب البدر بقال لورنا يعوب الناي إلا أنبقوا يا أهل الدنب قودي ووالا دافع أصحاب البدر إلهي بايدو حضون تان سمايا وانيدين داف مركز المنافقين تورنا يعني هدي إلهي مالين تما دقال كي إنان دقال كي قيل أي وان مقرن أي سايا والله وإلهي كلب اللهم يين يكون دارن أي مركي أحزابتي أركينا واكوان يا أهل يثريب ضحي ولقد حقيقي كانوا حي أهايين منافقين عاهدوا الله إلهي كوي لبا لمن من قبله ريب إلهي ولبا لمن إلهي ببلا لقل وحي كلبا لمن لا يولون إني نجيديني الأدبار يعني إني عررين يوي لا يولون الأدبار دقول هذا يضبط إني نجيديني إني عررين وكان عهد الله بلا انك إلهي نوحه علي مسؤول من ليس سؤال قول النبي وحده ترى هذا كور منافقين تأي فلن يوضو كبضت لن ينفعكم وريد أنفع ماي الفرار عرف إن فررتم هداد عررتان من الموت هداد كعررتان أو القتل دل إذن دل هداد كعررتان ورعرر كاس إذن أنفع ماي وغيري باجن ماي وإذن هداد عررتان وجهاد كبا إذن إمانين لا تمتعون الدنيا ذا إذن كن راحين ماي والدنيا ذا كواري ميسان وكن نولان ميسان إلا قليلا وحيرما قل لن ينفعكم إذن أنفع ما يا منافقين الفرار عرر إن فررتم هداد كعررتان من الموت جيري أو القتل أمدل وإذن هداد عررتان بأ هدين لايدين راحي يبأ لا تمتعون لايدين راحين ما إلا قليلا وحير نلش أدوية بنت الروح كله لهوائي من نمك إله إلا بلما يئين عرّي من دبل دوي. ولقد كان هؤلاء المنافقين أعطوا ربهم العهود والمواثيق بلن يضرب إله إلا قلّه من قبل غزوة الخندق وبعد بدر الله يفر من القتال وكان عهد الله مسؤولا بلن كإله وملّي سيدين قيامات كان هذا العهد منه جديرا بالوفاء لأنهم سيسألون والويدين دون عنه وفيه تهديد ووعيد. قتادة يري لما غاب المنافقون عن بدر تقال كي بدر مركة كم غنائين المنافقين والرؤو أي أركان ما أعطى الله أهل بدر إلهي وهو أهل بدر فيه من الكرامة والنصر. قالوا لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن هذو إلهي تقال دمنا حاضر يوانو تقال قل لن ينفعكم الفرار والعرر كيدنا في عماي إن فررتم من الموت قيري هذا كعرتان أو القتل يمدل. قل يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين وحضوا تلاهدا الذين يفرون من القتال طمعا في البقاء هو ضمع يدوية ذين يكون باقي نغدان وحرصا على الحياة ملوشة كودة دالية إن فراركم والعرر كان هذا عرر إيساني لن يطول أعماركم عمرين ديرين ماي ولن يؤخر آجالكم أجل كينا ندبوا لقماية يقيري دينا ولن يدفع الموت عنكم أبدا قيرينا إذن كدفاع ماي. وإذن حداد عررتان بس إلا تمتعون ليدين راحين ماي إلا قليلا ولئن هربتم وفررتم فإذا لا تمتعون بعده إلا زمنا يصير لأن الموت مآل كل حي من نول ورن بعد ما ناي من نول ورن رزم الكسوة قيري ومن لم يموت بالسيف إن كان سيف لمن أنت قال بكل لمن مات بغيره سيف لا أمدس كبختي إن كي والد لو حقبا لودي لبابا مقع سماءه أجري يا شهيدني مالك. قل وحاطي لهذا من شخص غيب ذاك سيها الذي كاسو يعصمكم إذن كإلال من الله إلهي إلهي يا إذن كإلال نور إن أراد بكم الله هدو إذن لدونا سوءا حمان إيا بلاي أو أراد هدو ربي دونا بكم إذن كو إذن لدونا رحمة النحريس هدو إذن لدونا يا إذن كعلنا يا رحمة الله إذن لدونا ولا يجدون مهلا أيان منافقين لهم إياك حال أسقنا لي من دون الله إلهي غيرك وليا يحفظهم ولإله غيرك أهو إياك حفظة مهلا أيان ولا نصيرا ينصرهم جرقارا النصر أيها إياك أسوى قرمضا وحوق ابتنه لمن. قل وحاطر النبي هو المنافقين وحاطر هذا من شخص قيب ذا كاس أهاضي الذي كاسو يعصمكم إذن كإلال من الله عصمت وماشا ذلك لك إلالية لك مامولا لها مالك يا عصمت هو إلالي. قل من ذا الذي يعصمكم وريا إذن كإلال من الله إن أراد بكم سوءا عذاب يا عقاب يا بلاية يا حمام هذو الله إذن الله دونه يا أرنا يا إله كذا عدنوي أو أراد بكم رحمة هذو سإله الرحمة إذن الله دونه يا أديدي أرى إله الرحمة اللصين ما يقرد ورما ملكوا كاربيوه يكين ما ولا يجدون مهليان لهم للمنافقين من دون الله إله غيرك وليا يحفظهم ولحفظ مهليان ولا نصيرا جرجارا ينصرهم وجرجارا مهليان من يستطيع أن يمنعكم منه تعالى إن أراد بكم سوءا نضوء إذن الله دون حماني بلاي أو أراد بكم رحمة إن قدر هلاككم ودماركم أو قدر بقاءكم ونصركم ولا يجدون مهل أيان منافقين يوم قال ضوح لهم إياك حال أسقنا علي من دون الله إله غيرك وليا ولي إلاليه لمايان ولا نصيرا مذ أقرقارنه لمايان ليس الله من دون الله مجير من مقنجلي مهل أيان ولا مغيث مذ أقرقارنه لمايان فلا قريبا ينفعهم قرابا في عماله ولا ناصرا ينصرهم قد يعلم الله المعوقين منكم والغائلين